بمناسبة ذكرى 84 لتأسيس الجيش الشعبي الكوري البطل، نشرت الصحف ووكالات الأنباء الإيرانية والكوبية مقالات خاصة قبل أيام. عرضت الصحيفة الإيرانية إلى النوس صورة المارشال المحترم كيم جون في الإشراف على التدريبات العسكرية من أعضاء أفراد الجيش الشعبي، ونشرت مقالة بعنوان الجيش الشعبي الكوري الذي لا يقهر. نشرت الصحيفة الكوبية غرانما مقالة تعرف بتاريخ الانتصارات والأمجاد للجيش الكوري الثوري المنهدر من جبل بيكتو، مع عرض صورة الاستعراض العسكري للاحتفال بذكرى 70 لتأسيس حزب العمل الكوري، وذلك تحت العنوان البارز الاحتفال بعيد تأسيس الجيش في كوريا. بسط وكالة برنس لاتينا في كوبا نفس المضمون.